أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم الزيادة في الصلاة لمن شعر بها في أثنائها، كمن زاد ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في مغرب؟ أحسن الله عليكم. إذا كان الإنسان يصلي رباعية أو ثلاثية ثم بعد ذلك تبين له أنه زاد ولم يشعر إلا بعد ذلك، فهذا له أحوال. إن كان في أثنائها كما ذكر، فإن كان قائما إلى الرابعة في الثلاثية أو إلى الخامسة في الرباعية فيجب عليه الجلوس، يجب عليه الجلوس بلا تكبير مباشرة في التشهد، ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم قبل السلام على الأظهر في هذه الصورة، على الأظهر في الصورة. وإن كان ذكر بعدما سلم في هذه الحالة عليه انتهى، لأنه أتى بالخامسة فعليه أن يسجد للسهو ثم يسلم، لأنه لا يمكن أن يسجد للسهو إلا بعد السلام. وثبت في حديث مسعود في صحيح البخاري في قصة لما صلى خمسا عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا كان جازما بها، إذا كان جازما بها. أما إذا كان مترددا في الزيادة في الرابعة أو الخامسة، في هذه الحالة لا نقول يجلس، نسأله، نقول: أنت الآن حينما قمت إلى الركعة هذه التي تقول هي الرابعة في الثلاثية أو الخامسة في الرباعية، هل تجزم بها؟ إن كنت تجزم فالحكم كما تقدم جازم بها. قال: لا، أنا يغلب على ظني. إن كان يغلب على ظنه في هذه الحالة أيضا يجلس، في هذه الحالة يجلس، لأن الأصل هو بناء على غلبة الظن ويعمل بغلبة، ولهذا فليتحرى الصواب فليبني عليه. يعني كما لو كنت غلب على ظنك أن الركعة التي فيها هي الرابعة لصلاة الظهر فلا تقوم إلى خامسة، تجلس وتكمل صلاتك ثم بعد ذلك تتشهد ثم تسلم قبل السجود ثم تسجد ثم تسلم. وكذلك أيضا مثله لو قمت إلى الخامسة كذلك لو قمت إلى الرابعة في المغرب الحكم كذلك، الحكم كذلك، وذلك أنك بنيت على غالب الظن. أما الصورة قبلها فإنك قطعت بها، فلما قطعت بها الحكم مختلف، أما إذا بنيت على غالب الظن فلا حكم. الحالة الثالثة: إذا حصل عندك شك، أنت الآن في السجدة الأخيرة في هذه الركعة ثم حصل عندك شك هل هي الثالثة أو الرابعة للمغرب، شككت، نقول تلغي الشك وتبني على ما استيقنت، يعني هل هي الثالثة أو الثانية، تلغي الشك، هل شككت، تلغي الشك وتبني على ما استيقنت. كذلك أيضا إذا كانت في صلاة الظهر شككت، ما تدري الرابعة خامسة الثالثة، تلغي الشك وتبني على اليقين، ثم بعد ذلك تشهد وتسلم وتسجد السهو قبل السلام ثم تسلم. هذه أحوال من زاد أو شعر بزيادة أو تبين بعد ذلك أنه زاد وكان حين زيادة لم يشعر بها. نعم.